بسم الله القاهر القوي الجبار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم ستكون رقية مباشرة إلى كل جني أو جنية، إلى كل مارد أو ماردة، وكل عفريت أو عفريت يتبنى المسيحية مهما كان تسلطه على هذا الجسد. ستكون لكم دعوة في سبيل الله، دعوة في سبيل الحق. ستكون هذه الآيات التي طمسها عليكم الرهبان المسيحيين عباد الشيطان، إما أن تتوبوا إلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا قول الحق عز بعلاه، وإما أن تكون لكم دمارا وهلاكا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فمن تاب وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وبإذن الله العلي العظيم ستكون رقية مدمرة لكل راهب، لكل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة، لكل راهب يعبد الكنيسة ويعبد الصليب. بسم الله القاهر القوي الجبار فوق العباد، بسم الله القاهر القوي الجبار فوق العباد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت العليم بهذا الذي تسلط على عبدك وأمتك. اللهم إن كان فيه خيرا يا حي يا قيوم، اللهم إن كان في هذا المسيح خيرا يا حي يا قيوم، يا عليم ما في الصدور وما في مكنونات الضمائر. اللهم اجعل هذه الآيات تبيانا له واهدي إلى سواد السبيل، اهدي إلى طريق الإسلام، اهدي إلى الحق يا حي يا قيوم، فتكون هذه الآيات حجة عليهم يا نور النور. ومن كان معاندا مكابرا فدمره ودمر كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحر كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في نحر كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم إنا نجعلك في نحر كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. أضلنا من هؤلاء الجنة، اللهم دمر حسنا الذي يتحصل به واسلب قوته التي أعطيتها إياه يا قوي يا جبار يا قوي يا جبار. لا تجعلهم في هذا الجسد مكانا ولا قرارا. اللهم أنت القائل وقولك الحق يا عظيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اللهم دافع عن عبادك يا نور النور، اللهم دافع عن عبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم دافع عن عبادك الموحدين يا نور النور، اللهم احرق كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. إن تكفر على كلماتك هذه يا عظيم، احرق كل مارد راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. إن تكفر على كلماتك يا نور النور، اللهم احرق كل مارد الجسد يا عظيم. اللهم احرق كل مارد في هذا الجسد، كل مارد راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. اللهم يا نور النور لا تجعل لهؤلاء الرهبان علينا سبيلا. اللهم اكفنا اياهم يا كفيل بحق قولك يا نور النور. اليس الله بكاف من عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد. اليس الله بكاف، اليس الله بكاف. يا مالك يوم الدين دبرهم تدبيرا، وزلزل هؤلاء الملدة الرهبان يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم زلزل عروش هؤلاء الرهبان، هؤلاء الرهبان المسيحيين يا حي يا قيوم، عباد الصليب عباد الكنيسة الذين تسلطوا من الكنائس الشيطانية على عبادك وإبائك يا نور النور. اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم انتقم منهم يا حي يا قيوم، يا منتقم انتقم منهم يا نور النور. الله اكبر فوق كل مارد نصراني راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. الله يهزم كل راهب عابد الصليب عابد الكنيسة. الله يطحن كل مارد، الله يقتل كل مارد عابد الصليب عابد الكنيسة. الله فوق كل ظالم، الله يأخذ كل ظالم. الله أكبر هادم الأحزاب منزل الكتاب، مجري السحاب منزل الصواعق، ومصيب بها من يشاء. أصب بها كل الرهبان عباد الصليب عباد الكنيسة، هؤلاء الملاعين من جنود إبليس. اللهم اجعل عليهم عذابك وسخطك الآن يا نور النور، ودبرهم وزلزلهم بهم وبعروشهم يا حي يا قيوم. اللهم دمرهم بهم وبعروشهم يا نور النور، اللهم دمرهم يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخرة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخرة وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره،

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب العرش العظيم يا فعال لما يريد يا شهيد يا عليم يا خبير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن كان في هذا المسيح خيرا يا نور النور فاجعل كلماتك هذه عظيمة كلمات هداية يتوب أو تتوب ويرجع عن ظلمهم ويرجع عن الدين الفاسد الذين هم فيها وإن كانوا من المكابرين المعاندين فاجعل آياتك هذه حجة يا حي يا قيوم عليهم ودبرهم وانسبهم يا نور النور يا حي يا قيوم أنت العليم بالرهبان أنت العليم بالرهبان الذين يقومون بالأطهار في الكنائس اللهم دمر هؤلاء الكهان الرهبان اللهم دمر هؤلاء الرهبان العظيم اللهم دمر هؤلاء الرهبان يا عظيم اللهم دمرهم بهم وبعروشهم وكنائسهم التي يعقدون فيها الأبحار يا حي يا قيوم هذه الكنائس التي يضلون فيها هؤلاء الملاعين الذين يضلون بهؤلاء الكنائس لا يضلون من هؤلاء الجن يا نور النور اللهم دمرهم ودمر عروشهم وكنائسهم ودمر كل سحر عظيم عادوا في كنائسهم دمرهم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا نور النور وباسمك العظيم الأعظم يا رب العرش العظيم ألا تجعل في جسد عبدك وبنك يا نور النور لا تجعل في أجسادهم في هؤلاء الجن قرارا يا نور النور. من كابر وعاند فتدمره يا نور النور. ومن كان صاغيا وقد افتن في قلبه التوبة يا نور النور. فاخرجه من هذا الجسد مسلما طائعا موحدا لك يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وطعنا للقوم الكافرين.